ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال التي فصلها الله سبحانه وتعالى وصرفها الله سبحانه وتعالى وضربها الله سبحانه وتعالى لنا وضرب لنا في هذا الكتاب الكريم من كل مثل، حتى نعتبر ونتعظ، حتى نتذكر ونتدبر ونتفكر، حتى نعرف الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا، وحتى نخرج من مشاكل الحياة إلى هذا النور الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. النهاردة مثل في سورة الحجرات، مثل صراحة يعني ربنا سبحانه وتعالى ضربه حتى يبغض إلينا مسألة من أو معصية من المعاصي، هي من كبائر المعاصي. يعني يقول عمر هي الداء، داء يعني مرض كبير، إن إحنا نجيب في سيرة الناس يعني ذكر الناس داء وذكر الله شفاء، كما قال عمر بن الخطاب أو روي عن عمر فيه. فربنا سبحانه وتعالى، تعالوا نقرأ الآية وبعد كده نفصل ونوضح هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لنا حتى نعتبر وحتى نعرف قيمة أو يعني مقدار سوء هذا الفعل الذي ربما نفعله دون أن يعني نعيره انتباها أو دون أن نتفكر فيه كثيرا. أحيانا كتير ممكن نعمل العمل دوت وإحنا مش واخدين بالنا إن العمل ده حقيقة ممكن يودينا جهنم، عمل مصيبة وربنا سبحانه وتعالى نفرنا منه، اللي هو إن إحنا نذكر الناس من ورائهم، إن واحد يجيب سيرة حد مش موجود. طبعا أنا مش هتكلم على البنات واللي هما بيعملوه في سيرة الناس، ولا أتكلم على الستات واللي هما بيعملوه في سيرة الناس، ولا أتكلم على الشباب وهما بيعملوه في سيرة الناس، لكن خلينا نتكلم في الآيات التي وضحها الله سبحانه وتعالى. وقبل ما نتكلم في الآيات، أنا بس هقول دقيقة واحدة إن يا جماعة الإسلام علمنا ما الذي ينبغي أن نتكلم به وفي أي وقت نتكلم. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا نتكلم نقول ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى له امر في الكلام ان احنا ممكن نقول ايه ونقول امتى ونقول لمين، ونجيب يعني نتكلم عن مين وما نتكلمش عن مين. هذا الكتاب العظيم الذي انزله الله سبحانه وتعالى والذي وضح الله سبحانه وتعالى لنا فيه كل شيء في حياتنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا نقول ايه ونقول لمين ونتكلم عن مين، ولما نتكلم بأي طريقة. يعني شوفوا مثال مثلا، واغضض من صوتك، ربنا علمنا ازاي نتكلم وازاي نمشي وازاي نفكر. هذا الكتاب الذي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فيه محاسن الأخلاق وبين الله سبحانه وتعالى فيه من كل الأخلاق الحميدة، حتى نستطيع أو حتى نعرف كيف نرضي الله سبحانه وتعالى وكيف نكسب الناس. يعني كيف إن احنا مش بس ربنا سبحانه وتعالى كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به هو نافع لنا في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ينادي على المؤمنين، بيأمر المؤمنين، بيقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. اجتنبوا يعني خليكم أنتوا في جنب والحاجة دي في جنب تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اجتنبوا كثيرا من الظن. في ناس حياتها في الظنون، يعني هو بيفكر كتير في فلان ممكن يكون قصده فيا كذا، وفلان لما سكت يبقى هو كان قصده كذا، وفلانه لما عملت الحركه ديت يبقى هي كان قصدها كذا، فلان كان قصده يهني، وفلانه كان قصدها تشتمني، وفلان كان خدت بالك لما بص مش عارف ليه عمل ايه. ده هو حياته كلها عايش في ظنون واوهام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا لا ينبغي عليكم ان تتعاملوا بالظنون ولا ان تكثروا من الظنون. يقولوا الظن منه ما هو مأمور به، ومنه ما هو محظور، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. الظن اللي مأمور به او الواجب ده هو الظن الحسن في الله سبحانه وتعالى، والظن المحذور واللي منهي عنه هو الظن السيء في الله سبحانه وتعالى، وظننتم ظن السوء، والظن السيء في المؤمنين، والظن المباح ان لو كان له قرينة، يعني حاجة علامة دلالة واضحة صريحة، يعني انا عارف ان فلان ده حرامي واتمسك قبل كده 5 6 مرات في سرقة وبعدين دخل عليا، او عارف ان فلان مثلا بينقل الكلام، او ان فلان مثلا مخادع، او ان فلان بيكذب، فانا بالنسبة لي هنا ظني فيه هيحتاج ان انا، بس انا مش هتكلم بهذا الظن، لكن في قرينة ودلالة واضحة تجعلني اظن ان محدش قالك انك انت يعني تخدع بسهولة. يعني التجار، الاطباء، المهندسين، العمال، الفلاحين، المدرسين، طبيعي ان هو بيبني بعض الاشياء على قرائن واضحة، وطبيعي ان هو بيظن على قرائن واضحة. الظن على القرائن، القاضي لما بيجي يحكم، حتى الفقهاء لما بيجي يحكم بيحكموا في كثير من المسائل بحاجة اسمها غلبة الظن، لكن بيكون في دلالة واضحة، في قرينة واضحة على ذلك. هنا ربنا سبحانه وتعالى ما نهناش عن ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الظن اللي من غير قرينة، اللي هو واحد بيظن بأجل دماغه كده، اللي هو ايه، هو طالع حياته كلها قاعد يبني ابراج في دماغه، وسيناريوهات في حقيقة في تصور في في في اوهام جوه دماغه، حياته كلها قاعد يعني بيرسم صور او قوالب معينه وبيحط الناس فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قيل ان هذه نزلت في، وان كان الاثر ضعيف يعني، لكن وارد في تفسير الايه في اكثر من كتاب من كتب التفسير، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في غزاه، وكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيلحق الناس ببعضهم ببعض، يعني كان بيقسم الصحابه مجموعات، فكان مثلا بيبقى المجموعه فيهم واحد غني او 2 اغنياء وواحد فقير بيخدمهم وفي نفس الوقت بياكل معاهم، فده يعني كان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج مجموعه من الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من احد هؤلاء اللي كانوا بيشتغلوا في الخدمه كان سلمان، وكان فقير وكان مع رجلين من الاغنياء. وبعدين سلمان نام، راحت عليه نومه، فالناس اللي هم الاغنياء دول متعودين بقى ان يكون الاكل موجود، فجم بعد ما كانوا بالنهار رجعوا بالليل ما لقوش الاكل، فدوروا على سلمان لقوه نايم. فطب هناكل ايه؟ فقرروا ان هم يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده اكل، فبعتهم لاسامه بن زيد. اسامه بن زيد سالوه: هو انت عندك اكل؟ فقال لهم: لا ما عنديش اكل. دخل وبحث وبعد كده قال لهم: لا ما عنديش اكل. فهنا بداوا هم يعملوا ايه؟ بداوا يشكوا في اسامه، هو اسامه ما عندوش اكل ولا عنده اكل؟ فبداوا يظنوا فيه ظن سوء. ثم بدأوا يبدأوا يعملوا ايه؟ وقفوا على باب الباب، على باب الخيمة، وفضلوا يعملوا نوع من انواع التحسس والمراقبة. طب هو حد هيدخل دلوقتي؟ طب اشمعنى اداله فلان وما اداليش؟ طب فبدأوا يعملوا ايه؟ نوع من انواع التحسس والتجسس. فنزلت هذه الآية على قول طبعا اقوال اهل التفسير، وكان الاثر ده فيه ضعف، لكن لا يمنع قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمنين ان هم ما يعيشوش في الظنون. يعني يا جماعه احنا ديننا مبني على حقائق مش مبني على ظنون، والحكم على الناس مش هينفع يكون مبني على ظنون، انما الحكم على الناس ينبغي ان هو يكون مبني على حقائق. انت لما بتتعامل مع الناس لازم تكون فاهم هو فلان ده عمل ايه عشان تعرف تتعامل معاه، بلاش تبقى حياتنا في الظنون. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا. التجسس بقى ده الخطوه اللي بعد الظن، يعني الاولاني هو ظن، وبعد ما ظن بدا ايه؟ وبدا يراقب، بدا يتحسس، بدا يتجسس، بدا يشوف بقى الموبايل كان فيه ايه، بدا يجمع معلومات، بدا ينقط إيه، فلانه كانت بتكلم فلانه، اصل انا كلمتها في التليفون كانت مشغوله، اصل هي يبقى هي كده ما كانت بتقول لي انها نايمه، لا هي ما كانتش نايمه، كانت بتكلم فلانه. بدا يحصل ايه؟ يجمع الاخبار، بدا يجمع المعلومات، بدا يرسم سيناريو جوه دماغه، بدا يتجسس انه يحاول يعرف المعلومات، وليه؟ عشان يخدم الظن اللي هو حاطه جواه، واللي هو بيه ظن ان فلان ده في مثلا سيء الخلق، ظن ان فلان ده عنده مشكله معينه، ظن فلان. عارفين يا جماعه ده من اكبر مشاكل الحياه عموما، وفي وسط اهل الديانه موجود، يعني مش هقول مثلا ايه ده موجود في مجتمع الناس اللي بعيد مثلا اللي ما بتصليش، لا لا لا، ده مجتمع موجود في داخل مجتمع المصلين، في ناس كتير ممكن دي تقع في ده. قراء القرآن، الدعاء موجود، اللي هو في معظم المجتمعات المغلقة بتلاقي في مثل هذا. عشان كده تلاقي ان ده في الآية دي ايه، ان ده يا ايها الذين آمنوا، ده المثل ده مش مثل تنفيري من الكفار، ده مثل اهل الايمان، ده سلوك موجود بشري. الناس بتحب تجيب سيرة الناس، الناس بتعشق، عندها داء كده، عندها ادمان، اللي هو ما يعرفش يقعد من غير ما يجيب سيرة فلانة وفلان وعلان وعلانة، وده فلان راح وفلانة جت وما خدتش بالك من مش عارف من ايه، وقاعد اللي هو قاعدين خمسة، واحد مشي فبدأ ايه، بدأوا يظنوا في الاربعة، يظنوا في الخامس، وبعد كده واحد مشي فبدأ يظنه في الثالث، اللي هو مسألة منتشرة. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، الإنسان ما يتجسس، يعني ما تتحسسش الأخبار، ما تقعدش تجمع الأخبار. قال ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة، الغيبة يا جماعة، يعني احنا خلينا نعرف ثلاث مصطلحات كده، في الغيبة وفي الإفك وفي البهتان، هما كلهم غيبة، بس أنا هقسمها لك، يعني الغيبة دي معناها عام، وفي بقى معنى خاص في غيبة، يعني إنك بتقول لواحد غايب، واحد مش موجود، فأنت بتذكره وهو مش موجود، يبقى أول حاجة أنت ظنيت، وبعد ما ظنيت بدأت تجمع المعلومات وتتجسس وتتحسس من غير ما حد ياخد باله، بدأت تنقط، بدأت فلان عمل كذا، فلان خدت بالك من فلان لما ضحك، لما فلان كان بيتكلم، بدأت ايه تربط وتنقط وتجمع المعلومات وترسم السيناريو، وبعدين بدأ يحصل ايه، بدأ لما تقعد مع واحد صاحبك او تقعد مع حد تبدأ تتكلم، ده بقى كبيرة من الكبائر. يقولوا هل النهي عن الظن، هل الظن نفسه كبيرة ولا التحدث بالظن كبيرة؟ ده قولين، يعني هل الظن اثم ولا التحدث المترتب على هذا الظن اثم، لان ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي ما حديث النفس او ما حدثت به انفسها، فهل الظن ده حديث النفس، ده هل ده هو نفسه الاثم؟ قالوا ان ظن السوء في اهل الصلاح ده من الاثام، وقيل ان ظن السوء هو بيترتب عليه لا محالة اثم، فربنا سبحانه وتعالى نهى عن الموضوع من الاول، لانه هيؤدي الى ايه، الى مصيبه. ايه بقى المصيبه ديت، اللي هي المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه، اللي هو مثل ايه، مثل الغيبه. قال ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبه انك انت تذكر اخاك وهو مش موجود بما يكره، يعني واحد ما يحبش انك تقول عليه مثلا ان هو قصير، فقمت انت قايل ايه، فلان القصير. أم المؤمنين عائشة لما وصفت صفية وقالت إنها قصيرة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. طبعا فينا يا جماعة في أحكام الوضوء والطهارة أن الماء إذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث، فتخيل يعني إيه، يعني لو في مية كتيرة أو في حمام سباحة وأحد الأطفال مثلا قضى حاجته في حمام السباحة الكبير أوي ده، المية ما اتغيرتش، والميه فضلت زي ما هي ميه، اللي هي لا لون لها ولا طعم ولا رائحه، فبالتالي تبقى الميه على طهارتها، لان لم يحدث ايه نوع تغير. ليه؟ لان الميه كتير قوي، فبالتالي هذا التاثير، الحاجه البسيطه اللي وقعت فيها ديت دي ما زي وقعت صابونه مثلا في ميه، لو وقعت صابونه في ميه في كوبايه ميه، فبقت الميه دي رغاوي، فبقت الميه دي فقدت انها بقت ميه، بقى اسمها ميه بصابون. لو وقع شويه شاي في كوبايه ميه بقى اسمه شاي، ما عادش اسمه ميه، لكن لو وقع شويه شاي في البحر، البحر مش هيحصل له حاجه، هتفضل البحر ميه بحر، هتفضل ماء طهور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لام المؤمنين عائشه ان الكلمه اللي هي قالتها في حق ام المؤمنين صفيه، مش كلمه بقى، هو اعتبر ان الاشاره دي اللي هي ايه، ان هي قصيره كده، مجرد ان هي قالت بس ان هي قصيره او اشارت بتقول لقد قلت كلمه، اعتبر ان الاشاره كلمه، واعتبر ان هذه غيبه، وقال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني الكلمه ديت فيها من الاثام اللي انتم متخيلين يعني ايه ماء البحر يتغير، ده مش ممكن. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا، بيخوفنا ازاي من ذنب الغيبه ده، بيخوفنا ازاي ان احنا نجيب في سيره الناس، بيخوفنا ازاي ان احنا نتكلم على حد، ان مجرد انك، يعني عايز اقول لك ان ممكن هي فعلا تكون قصيره وهي مش ممكن ما تزعلش من ده، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا لا نغتاب احد، لا نتكلم على احد بما يكره. قال يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكيك أخاك بما يكره. قال رأيت إن كانت فيه، يعني أنا قلت عليه مثلا إن هو فلان مثلا رخم، هو على فكرة عارف إن هو رخم وهو بيقعد معاك بتقول له أنت رخم، لكن لما هو مش موجود ما ينفعش تقول عليه ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذكرك أخاك بما يكره، فقال له أرأيت إن كانت فيه، قال له طب افرض هو فعلا العيب أو الحاجة اللي أنا ذكرتها ديت موجودة فيه، قال له لو كانت موجودة فيه بقى هي دي الغيبة. لأن كتير من الناس تقول له ما تختارش فلان، يقول لك أنا بروح أقول له في وشه، يا صاحبي في وشه حاجة وفي ظهره حاجة. قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كانت فيه، قال إن كانت فيه فقد اغتبت، دي غيبة، والغيبة دي كبيرة من الكبائر. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قال رأيت أناس يخمشون معهم أصفار من حديد، واحد النبي صلى الله عليه وسلم شاف نوع من أنواع العذاب يوم في في في المعراج، لقى ناس معاها لابسة ضوافر حديد، والضوافر الحديد دي قاعدين يمزعوا وشوشهم وصدورهم، قاعدين ينزلوا دم من كل مكان يعملوا كده. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس. انتوا متخيلين ده له عذاب لوحده مختلف عند الله سبحانه وتعالى، عذاب ان هو بيتقطع وشه ويتقطع صدره وبيبهدل نفسه. ليه؟ لانه ذكر الناس بما يكون. يبقى ده الغيبة. النقطة التانية اسمه الافك، اللي هو عارفين ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. الافك ده انك انت مش بقى تختاب، انك تنقل الكلام كلام المختاب. يعني واحد بيقول لك ايه على فكرة فلانة عملت كذا او فلان عمل كذا او فلان في كذا، تقوم انت والله انا راجل غلبان انا عملت حاجة، ده فلان اللي فلان كان بيقعد معانا وقال ان في كذا، ده اسمه افك. ربنا سبحانه وتعالى قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني أنت لما لولا يعني هلا، يعني هلا إذا سمعت أحد يغتاب أحد أو يجيب يأتي بسيرة أحد في مجلسك فلا تجعل مجلسك مجلس غيبة. لولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذا سمعت أحد بيشتم في واحدة، واحدة بتشتم في واحدة، واحد بيشتم في واحدة، واحد بيتكلم على بنت يقول لك أصل البنت دي أصل دي أصل عندها أخلاقها فيها كذا أو فيها كذا أو بيقول كذا، بيتكلم في عرض واحدة، واحد بيتكلم في عرض واحد، دي مصيبة من المصائب. إن أنت بتصطبح الصبح كده وتلاقي واحد بيشتم واحد بيقول له يا ابن فلانة أو يا ابن علانة، وبيجيب في عرض أمه أو عرض أختي حاجة ضيعة. هذا ربنا سبحانه بيقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني لما تسمع حد بيشتم بودانك يجيب سيرة حد قدامك تقول ما علمت عليه إلا خيرا، قول لا ما حصلش. أول حاجة تقول له كده لا ما حصلش، لا أنت عليك إنك تجيب بينة، لا اتق الله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك. أول حاجة تقول له كده هذا إفك مبين، قول له يا عم أنت بتقول إفك مبين، اتق الله ربنا. وما تصدقش الكلام، ما تصدقش الكلام على المسلمين ولا تظن في المسلمين ظن سيء. يبقى الأولانية الغيبة، التانية الإفك اللي هو نقل الكلام، اللي واحد بيجيب كلام يقول لك أنا ما قلتش والله حاجة، ده فلان أنا كنت قاعد معاه وقال إنه فلان بيعمل كذا بس أنا مش عارف بقى الله أعلم، ده غيبة ده إفك أيضا. ثم الثالثة البهتان، بهتان بقى إنك أنت واحد بيكذب، يعني واحد بيغتاب وبيكذب، اللي هو إيه؟ قال رأيت إن كانت فيه، قال قد اغتبته، قال فإن لم تكن فيه، قال فقد بهته. يبقى ده يبقى الغيبة إنك تجيب سيرة واحد مش موجود. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثل بقى على الغيبة دي قال إيه؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ضرب مثل من أروع أمثلة القرآن وهو بينفر عن هذه المعصية. إيه المثل ده؟ ربنا بيقول لك أنت تحب تقتل واحد؟ أنا لا يا رب ما بحبش أقتل حد. طب تحب تقتل أخوك؟ طب أنت لو أخوك ميت قدامك هتقطعه؟ ولو قطعته هتمثل بجثته وتاخد حتة من لحمه وتأكلها؟ هو ربنا بيقول لك إن الإنسان اللي بيغتاب ده كأنه راح قطع أخوه بعد ما مات وأخذ حتة من لحمه وكلها. في حد بيحب المنظر ده؟ يعني تخيلوا المشهد ده، إيه المشهد البشع ده؟ يعني مشهد في غاية البشاعة، في غاية التنفير. ربنا سبحانه وتعالى بينفرنا تمام التنفير. هو في حد ممكن ياكل لحم أخوه؟ يعني هو في حد بياكل لحم بني ادمين اصلا؟ يعني هو حد ممكن يستحل لحم بني ادمين؟ ولو هياكل لحم بني ادمين هياكل لحم اخوه، وهياكل لحم اخوه بعد ما مات؟ يعني ليه بيعمل ده؟ ايه ده؟ ايه البشاعه دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذا الذي يفعل، هذا الذي ياتي بسيره اخيه في غيبته وهو لا يستطيع ان يرد عن نفسه. ربنا شبه يا جماعه هنا، المثل هنا مثل الانسان اللي مش موجود بالانسان الميت. ليه الانسان الموجود مش انسان ميت؟ الميت لو ضربته ما يعرفش يرد عن نفسه، لو شتمته ما يعرفش يرد عن نفسه، لو لكسته ما يعرفش يرد عن نفسه. لكن انا عايزك تيجي عند واحد حي كده وتعمل له كده، هتلاقيهم عامل لك كده، هتقوم قايل له انت كذا، لك انت اللي زدتين كذا، هتقوم انت تبص له يقول لك انا ببص لك كده كمان، هتقوم انت حتى مش هي حتى لو مش هيبص لك هيزعل، هتشوف في عينه انكسار، هتشوف في عينه غضب، هتشوف في عينه حزن، هتشوف في عينه سماح، هتشوف في عينه حلم، فهيعرف تاثيراته هتاثر عليك. لكن لما يكون ميت مش هيدفع، ما لا يستطيع ان يدفع الدور عن نفسه، لا يستطيع ان يتكلم، لا يستطيع ان يرد عن نفسه، لا يستطيع حتى ان يغفر ويرحم، هو مش قادر، هو مش موجود اصلا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي عايز يتكلم، اللي عايز ينصح يروح ينصح في وشه، اللي عايز يتكلم مع حد يروح لحد يقول له لو انت شايف ان انت بتعتب على فلان كذا روح له وانصحه، روح له وكلمه، روح له وامره وانهاه، روح له وتحاور معاه، روح له وتناقش وتجادل معاه، روح له وحاول انك انت تفكر تتعامل معاه ازاي. لكنك انت تستنى ما هو يمشي وتبدا تتكلم عليه، او تستنى ما هي تمشي وتبدا تتكلم عليه، او ترفع سماعه التليفون ونص ساعه مكالمه في التليفونيه عشان بنجيب في سيره فلانه وفلانه وفلانه وفلانه وفلان اللي راح وفلان اللي جه وفلان اللي كان لابس كذا وفلان اللي كانت لابسه كذا وفلان اللي كان بيقول كذا وما خدت بالك من فلانه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذا مثله كمثل من قطع من لحم رجل ميت، ثم مش اي ميت، ده انت قطعت لحم اختك، ده انت قطعت لحم اخوك وبعد ما قطعته كلته. يا ربي هو مين ممكن يعمل ده؟ ربنا بيقول فكرهتموه، يعني فكرهتم الميت او فكرهتم لحم الميت، يعني كرهتم انك انت تعيش الموقف ده اصلا على بعضه، او كرهتم اللحمه. وفي حد ممكن ياكل اللحمه دي اصلا؟ هو ده يعني ده ايه اللحمه دي؟ ده غذاء ولا ده الواحد يعني عارفين لو واحد في صحراء مثلا ومفيش اي حاجه وفي حرب مثلا ومفيش الا ان الناس ميته، نفسه تعاف ان هو ممكن يقطع من بني ادم ميت وبعد كده ياكل منه. فربنا بيقول فكرهتموه كما انكم تكرهون هذا، فعليكم ان تمثلوا هذا المشهد دايما تفتكروه. اول ما تجيب سيره فلان افتكري ان احنا دلوقتي واحنا لسه هنقول اهو ده فلانه انا كده بقررت ان انا اكل من لحمها. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما رجل كان فعل كبيرة من الكبائر ثم أتي ليحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطبق عليه الحد، فجاء رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه وقالوا أن هذا رجل يعني ما أكثر ما أتي به، ورجل مات في الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرت يعني واحد عامل كبيرة من الكبائر ويطبق عليه العقوبة والراجل مات، حد غالبا كان حد رجم في الزنا والراجل مات وكان محصن والراجل مات، فالصحابة شتموه وهو ميت. فمرت بعد مرت الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم مر على جيفة حمار جيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان تعالى، فنادى عليهم فقم، فقال انزلا فأكلا من هذه الجيفة. فقال رسول الله أعزك الله، هو احنا ممكن ناكل حمار جيف؟ فقال ما نلتما من لحم أخيكما أهون أو أعظم عند الله سبحانه وتعالى من جيفة هذا الحمار. يعني ان انت لما انت كلت من لحم ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيقول ان اللي بيجيب سيره حد كانه بياكل في لحمه، ومش بياكل لحمه حي، ده بياكل لحمه ميت. وبانه بياكل في لحمه ميت فخد بالك انه هيقتص منك يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تحللوا من المظالم، تحللوا من المظالم قبل يوم القيامه، لان يوم القيامه مش هياخد منك، مش هيجي يقول لك انا زي ما انت شتمتني هشتمك، لا، هيجي يقول لك حسناتك، هيطرح سيئاته عليك وياخد منك حسناتك. اللي هو المفلس شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، شتم هذا، إن يجي ياخد منك حسنات. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أكل بعرض أخيه، واحد عايز يترقى فقام عامل إيه؟ قام رايح عند المدير وقام إيه؟ جود شوية على صاحبه، على الناس اللي شغالة معاه. واحد عايز ياخد مرتب زيادة قام رايح عمل إيه؟ قام رايح اغتاب الناس اللي معاه عشان الناس أو المدير بتاعه يرى منه إن هو يعني إنسان كده عنده حرص على الشغل. هذا الذي يأكل بعرض أخيه أكل يوم القيامة من نار جهنم. هذا الذي تطاول على عرض أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد نال مكانة، وقف مكانة لينال مكانة بعرض أخيه، ده يقف يوم القيامة في نار جهنم. ليه؟ لأنه نال المكانة عن طريق إن هو يجيب في سيرة فلان ويجيب في سيرة علان. الغيبة يا جماعة من المصائب، من الكبائر. الغيبة كما يعني كما قالوا قديما يعني إدام الكلاب، إدام الكلاب، يعني لما يكون في كلاب قاعدين بياكلوا في الجيفة وبينهشوا، فبينهشوا في عرض أي شيء، يقولوا أن مجالس الغيبة مش عايزين تبقى مجالسنا مجالس غيبة، مش عايزين تبقى مجالسنا مجالس إن إحنا قاعدين نتكلم في عرض فلان وعرض علان. حاول ونحاول إن إحنا قدر المستطاع إن إحنا لما نتكلم في ذكر الله سبحانه وتعالى، نتكلم في آية، نتكلم في حديث، عايزين نغير العادات ديت، عايزين لما نقعد مع بعض يبقى عندنا موضوعات مفيدة نتعلمها، عايزين نختار ألفاظنا، عايزين نختار موضوعاتنا، عايزين نعرف لما نقعد مع كل شلة هنتكلم في إيه. طيب فلان بيتكلم في سيرة فلان وانا مش وانا موجود ومتضايق، اعمل ايه؟ قوم قول له اسكت، قول له اتق الله، قول له هذا افك مبين. مش قادر قوم، ما تقعدش في مجلس يبقى المجلس كله جيب سيرة فلان وعلان وترتان وقاعدين كله يقول لك كلها يا عم دي تسليت مجالس. تسليت مجالس دي يا جماعة ممكن تودينا في 60 يعني بصوا تحت خالص في جهنم، تودينا يعني نعاقب عليها عقاب شديد جدا، نعاقب عليها. ده يا جماعة قتل النفس حرام. تخيلوا بقى واحد مش قتل نفس، ده واحد أكل لحم ميت، يعني واحد قتله وبعد ما قتله قطعه، وبعد ما قطعه قرر إنه ياكل من لحمه. هو إيه الفجر ده؟ يعني إيه القلب البشع ده؟ شوفوا المثل ربنا سبحانه وتعالى بيدينا المثل ده ليه؟ عشان يخوفنا. قال تعالى: فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا الله يعني محدش يرجع لده تاني. إن الله تواب رحيم يعني ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله سيقبل الإنسان مهما عمل معاصي، مهما اغتاب، مهما تكلم، لو تاب إلى الله ورجع ورد المظالم ربنا سبحانه وتعالى يقبله. طب افرض أنا اغتبت حد وعايز أتحلل منه، مش ممكن لو رحت تقول له على فكرة أنا كنت قاعد في مجلس وشتمتك وجبت في سيرتك، ممكن يقطعك، ممكن يبهدلك، فممكن تاخد عفو خاص أو عفو عام. يعني لو العلاقة تسمح ممكن تجيب له هدية، ممكن تستحل منه، لو ما تسمحش قول له اعفو عنا، احنا كلنا بنغلط، ولو انا كنت اخطأت في حقك في يوم من الايام اعفو عني. ان احنا نتحلل من هذه الاعراض، والا فهذه الاعراض تلاحقنا يوم القيامة. ان الانسان عنده صلاة كتير وعنده قراءة قرآن كتير وعنده ذكر كتير وعندها صيام كتير وعندها حجاب كتير وعندها كتير من الطاعات، وفي الاخر خالص تفاجأ ان احنا ممكن ندخل جهنم بايه؟ بسيرة فلان وسيرة علانة. يروى أن امرأة ماتت فذهب أخوها إلى قبرها فوجده مستعر عليه نار، ذكر أثر ذكر الكرطبي، فوجد في تفسير هذه الآية: فوجد القبر مستعر نار، فذهب إلى أمه فقال: أختي وجدت القبر فيه نار، فما الذي كانت تفعل؟ فقالت: كانت تتتبع عورات الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، إياكم وتتبع عورات المسلمين. يا جماعة المؤمن له عورة، لما الطبيعي انك انت لما تشوف خطأ عند مسلم او مسلمة الطبيعي انك تستره. العورة دي هي الشيء اللي بيتدارى، الشيء اللي بيتستر في الجسم الانسان، والنفس فيها عورات اخطاء. ان طبيعي انك انت لما تشوف عورة عند اخيك انك تسترها، الطبيعي انك لما تشوفي مشكلة عند اختك انك تستريها. ان ما ينفعش ان احنا لما نشوف عورة نفضحه ولا نتكلم عليه ولا نغتابه ولا نشهر بيه ولا نقف مقام رياء وسمعة، وان احنا نحاول ان احنا يعني ايه نعلن الامر وتبقى فضيحة بقى، ونجيب الطبلة ونقعد ايه الحق ده فلان بيعمل وفلانة بتعمل وفلان. لا لا، ده مش الطبيعي خالص. الطبيعي ان احنا نستره، ان احنا نسكت خلاص. اذا استطعت انك انت تشوف، اذا استطعت انك انت تصلح صلح، ما تصلحش ما عرفتش تصلح اسكت، ما تتتبعش العورات، ما تتجسسش على الناس. ففي حتى في الامر معروف انها ممكن يا جماعه، يعني لو في واحد مثلا عنده جاره او عنده واحد صاحبه بيعمل معصيه، انت مش مطالب انك تمشي وراه وانك تدور عليه وانك انت تشوفه هو بيعمل ايه وتشوفه بيكلم مين، انت مالك؟ اللي هو اصل هي بتعمل، انت مالك؟ يعني انت بتنهى عن المنكر اذا رايت المنكر، لكن مش بظن في المنكر، مش انك انت بتتبع واحد عشان تعرف هو بيعمل ايه جوه بيته ولا بيعمل ايه جوه مع اصحابه ولا بيتكلم مع مين ولا بيقول ايه. احنا نهينا عن ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. الغيبه يا جماعه او المثل المضروب النهارده مثل ربنا سبحانه وتعالى نفرنا من معصيه باللسان، وما اكثر معاصي اللسان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ، قال يا رسول الله او نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار الا حصاد السنتهم؟ يعني اللسان يا جماعه خطر، والكلام خطر، والموضوعات اللي بنتكلم فيها محتاجين نفكر فيها كويس. النبي صلى الله عليه بيقول: يا معشر من آمن بلسانه وليؤمن بقلبه، إياكم وتتبع عورات المسلمين. فمن تتبع عورة مسلم فضحه الله، تتبع الله عورته وفضحه الله سبحانه وتعالى في عقر داره. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيحب الستر، ربنا ستير، بيحب انه يستر العباد. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان العبد عنده عورة وعنده مشكلة لما تطلع على عورة، وبالذات لو عورة رجل صالح او رجل من اهل الايمان او رجل من اهل العلم او رجل من اهل الدعوة او رجل له فضل في الاعمال الخيرية، عليك ان تسترها. ان احنا مش المفروض ان احنا لما نشوف عورة من عورات العاملين للدين ايا كان ان احنا نفضحه، انما علينا ان احنا نستره قدر الاستطاعة. واحد هيقول لي: طب ما انا كده واجب الامر معروف انه ممكن. هو قلت لك ما تقوموش معروف انه ممكن، ما تقوم معروف انه ممكن، ما تروح تكلمه. هو حد قال لك ما تكلموش؟ لكن في فرق ان انا اكلم واحد وفرق ان انا افضح واحد، في فرق ان انا استر واحد واجتهد ان انا اصلحه، وفرق ان انا اتتبع عوراته واتجسس عليه واخده بالظنون وبعد كده اكسره واهدمه وبعد كده اغتابه. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه قال ان الانسان الغايب ده اللي مش موجود وبيذكر هو ما يقدرش يدافع عن نفسه، زيه بالظبط زي الميت اللي اتقطع منه حتت ومش قادر يدافع عن نفسه. فمين اللي هيتولى الدفاع عنه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لك ان هو ممكن يكون فعلا في مشكله، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايت ان كانت فيه، يعني هو فعلا عنده مشكله، هو فعلا، او مش لازم تكون مشكله، هو فعلا الصفه اللي انت بتتكلم فيها ديت موجوده، لكن بما ان الصفه دي موجوده لكن هو مش موجود، يعني مع ان الصفه موجوده، مو الصفه دي على فكره ممكن تكون معصيه، ممكن تكون صفه خلقيه، ممكن تكون صفة خلقية، يعني ممكن يكون عينه ودانه لسانه طريقة كلامه، ممكن تكون صفة خلقية ان في اخلاق معينة فيها خلق بيضايقك انت وانت بتتكلم، لكن ده كله ما يحلكش ان احنا نجيب سيرة حد. كان زمان يقول لك ايه لما يجي سيرة حد يقول ايه؟ قول ربنا يبارك له، ربنا يكرمه. عايزين نعود لساننا ان احنا لما تجيب سيرة حد يبقى عندنا دايما خط دفاع، يبقى عندنا دايما مصطلحات واضحة، يبقى عندنا دايما مساحة ان احنا بنعرف نرد ازاي. ولما تكون السيرة لاجل مصلحة لا يخفى ان الغيبة بتحل احيانا في التعريف، زي ما مثلا امام الاعمش في القضاء، لو انت مثلا عندك مظلمة ورحت تقول لواحد، تقول للقاضي، بترفع الامر للقاضي، فبتقول له انا عندي مشكلة في الاصلاح، اللي هو مثلا واحد شاف الطفل مثلا بيعمل حاجة غلط وقال لوالده او قال لمن له يد عليه ان هو يحاول يصلحه. دي حالات مستثناة، لكن الاصل ان الغيبة يا جماعة حرام، الاصل ان الغيبة مصيبة، الاصل ان الغيبة كبيرة من الكبائر، الاصل ان سيرة الناس ما ينفعش نقولها. يعني خلينا نحط الاصل وبعد كده نحط الاستثناء. الاصل ان احنا مش هنجيب سيرة حد، ان مهما حصل احنا مش هنجيب في سيره حد. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. خد بالك ان هو ايه؟ ظن. بعد ما الظن جاب تجسس، التجسس جاب لا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. فامرنا الله سبحانه وتعالى بتجنب هذه الكبيره من الكبائر القول، ان احنا نحافظ على لساننا، وان احنا نختار موضوعات لما نجتمع مع بعضنا البعض. عايز اقول ان فعلا الموضوع صعب. ليه؟ لان كتير من المجتمعات هي بتقتطع على ده اصلا. يعني هو ايه، الشله كلها ما بتقعدش الا على سيره فلان وعلان، وده مش حاجه كويسه. طب احنا هنغير ده ازاي؟ هنغير ده عن طريق ان احنا هنبدا نشوف ايه الموضوعات المشتركه اللي احنا ينفع نتكلم فيها لما نقعد مع بعض. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في الشغل، خلينا نتكلم في الشغل. هنتكلم في العلم، خلينا نتكلم في العلم. هنتكلم في حاجه تصلحنا وتفيدنا، خلينا نتكلم في حاجه تصلحنا وتفيدنا. هنتكلم في ايه من الايات، في حديث من الاحاديث، هنتكلم في حديث من الايات. هنتكلم في تربيه العيال، هنتكلم في النجاح الدنيوي، هنتكلم في تنميه المهارات. في موضوعات كتير جدا ممكن نفتحها بعيدا عن فلانة قالت وفلان قال وفلانة عادت وفلان عاد وفلان عمل وفلانة عملت، بعيدا عن سيرة الناس. خلينا نذكر الله سبحانه وتعالى، خلينا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هيخلينا عند بعض الناس: فلان ده مش ظريف، ما بحبش اقعد معاه لان هو مش بيجاريني في الكلام. عادي، مش مشكله لما تبقى مش ظريف او لما تبقى مش ظريفه ومش بتجاريها في الكلام، احسن ما نخش جهنم، احسن ما ربنا سبحانه وتعالى يعذبنا على ان احنا قلنا كلام، احسن ما يجي الراجل اللي احنا اخترناه او الست اللي احنا اخترناها او البنت اللي احنا اخترناها او الشاب اللي احنا جبنا في سيرته دوت، ويجي يوم القيامه يطرح علينا كل سيئاته وهو احنا اصلا مش ناقصين سيئات، وياخد مننا كل حسناتنا اللي احنا عملناها واحنا بنقول يا رب اقبلها. وتفاجئ مثلا ان واحد بعد ما اجتهد في ليله القدر او اجتهد في العشر الاواخر من رمضان او اجتهد في رمضان او اجتهد في ذي الحجه او اجتهد في عرفه او تصدق صدقه كبيره جدا، كل الاعمال الصالحه الباشا تحولت من عنده. ليه تحولت من عنده؟ لانه كان ياخذ في عرض الناس او كان يخوض في عرض الناس. لما سئل الحسن عن الرجل قال: سمعت انك اختبتني، قال: ان حسناتي اغلى عندي من ذلك. لما بيقول له: انا حسيت انك انت شتمتني من ورايا وكلمت عليا من ورايا، قال له: والله انا عندي حسنات صراحه اخاف عليها ان انا اعرضها ان هي تتاخد مني. فيا جماعه، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل حتى نتحكم في هذا الايه، في هذا الفم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فخذيه يعني فرجه وما بين لحييه يعني لسانه اضمن له الجنه. يعني اكتر حاجه بتدخل الناس النار اللسان. فعلينا أن نختار الموضوعات، علينا أن ننتبه إلى هذا، ننتبه إلى مسألة الغيبة، مسألة إن احنا نجيب سيرة أي حد. خلي عندنا اقعد كده، اقعدي النهاردة كده فكري لما فلان أو أي حد يجيب سيرة فلانة أو فلان أو فلان أو فلان أعمل إيه؟ لأن كل إنسان له مجتمعه المغلق، أعمل إيه؟ لابد أن يكون عندي ردود أفعال جاهزة، ان انا هسكت، ان انا هقوم، ان انا هقوله لا لو جاب سيرته غلط، هقول له اتقي الله، ان انا هحاول من الاول افتح موضوعات بحيث ان الموضوع ما نجرش الى ايه، الى ان احنا نجيب سيره حد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.